والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من فتنه الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وزينه كتابك العلم وبعد. السلام عليكم ورحمه الله. اهنئكم يعني الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى وفقكم لهذه الخطوه المهمه ألا وهي الإقبال على طلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على ذلك. وهذه إن شاء الله بشرى خير لكم من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. إذا فهذه رفعة من الله سبحانه وتعالى لكم، أن الله سبحانه وتعالى وفقكم لطلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه خطوة مهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم عليها. ولكن الخطوة الأهم ألا وهي الثبات على هذا الباب. طلب العلم يحتاج إلى مداومة، يحتاج إلى ثبات عليه. والشيطان والنفس سيحاول بكل ما أوتي من جهد أنه يضع العراقيل أمامكم من مشاغل الدنيا وغيرها من الأسباب، حتى يعيق تقدمكم في هذا المجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على ذلك وأن يعينكم عليه. إن شاء الله ستأخذون بعض علوم الآلة في هذا الفصل، منها مادة النحو. ومادة النحو من أهم علوم الآلة، كما يقول الشاعر: النحو يصلح من لسان الألكني. الألكني الذي لا يحسن الكلام، يقول: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. المقصود باللحن هنا هو اللحن في الكلام، أن يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع إلى غير ذلك. فيقول الشاعر: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها، فأجلها منها مقيم الألسن. فما هو مقيم الألسن؟ ألا وهو النحو، وهو علم اللغة العربية. النحو دائما هو القياس لبقية العلوم، وكل العلوم عالة عليه. فأنت لا تستطيع أن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لم تكن تحسن هذا الفن. والأصل أنه نحن عرب نتكلم العربية بالسليقة، وهذا ما كان عليه العرب سابقا. ولكن بعد توسع الدولة الإسلامية ودخول الأعاجم فيها، وبدأ تختلط ألسنة العرب بألسنة غيرهم وكثر اللحن، انتبه إلى ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمر أبو الأسود الدؤلي بأن يضع قواعد تقيم الألسنة وتصلح هذه، وتصلح ما دخل من اللحن في هذه اللغة. فوضع أبو الأسود الدؤلي رحمه الله قواعد، وبقيت منثورة هذه القواعد، كما هو بداية كل علم يكون هناك قواعد منثورة هنا وهناك، حتى يأتي من ينظمها ويسبكها ويجعلها في كتاب منظمة. وكان ذلك على يد الإمام سيبويه رحمه الله عندما وضع كتابه الذي سماه الكتاب، فهو مرجع النحويين في علوم اللغة. ثم فيما بعد تتالى علماء اللغة في وضع الكتب إلى آخره، حتى وضع هذا المتن الذي بين أيدينا على يد أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي، المولود سنة 672 وقيل 674 للهجرة، الذي توفي سنة 700 و 23 للهجرة في مدينة فاس، مدينة بالمغرب إلى الآن، وضع هذا المتن البسيط وهو على صغره وعلى حجمه البسيط ولكنه جليل النفع، فقد استفاد منه المتقدمون قبل أن يستفيد منه المبتدئون في هذا الفن، فاهتم به أهل العلم من نظم وشرح ووضع للحواشي وغيرها. ومن أهم هذه الشروح التي وضعت على هذا الكتاب الذي بين أيدينا شرح التحفة السنية لمحي الدين عبد الحميد. أيضا من أهم المنظومات التي وضعت في هذا الفن منظومة العمريطي رحمه الله، فهتم كثير من علماء بهذا الكتاب كما قلنا بين نظم وشرح ووضع للحواشي وغيره، وأوصى به حتى من علماء المعاصرين من يوصي بهذا النظم، لأنه كما قلنا جليل النفع، حتى أن بعض أهل العلم يقول إذا أتقن الإنسان هذا المتن يستطيع مباشرة أن يمر إلى ألفية المات فما، وهذا لما اشتمله هذا الكتاب على اختصاره من تنظيم لأبواب النحو وغيره. والمصنف رحمه الله ابن أجرم بدأ في هذا الكتاب بالكلام على الكلام، بتعريفه في هذا الكلام. إذا كان هناك المتن بين أيديكم حتى إن شاء الله لا نضيع هذه الحصة في المقدمات ونبدأ في شرح هذا الكتاب حتى نستفيد بإذن الله تعالى. أظن أنه الإدارة فيها عندكم كتب ما هيك؟ وزع على الطلاب من ليس عنده كتاب وعند الخروج يعني، لأنه لا يستطيع أنه يتابع على الشخص إذا لم يكن أمامه متن يعني. والنحو إخواني ربما كثير من الناس من ينظر إلى مادة النحو كأنها جبل يعني يستصعبها من الأول قبل أن يخوض فيها، ولكن أهل العلم يقولوا إن مادة النحو أو هذا الفن أوله صعب ولكن إذا أتقنه الإنسان فإنه يصبح سهلا. فالإنسان إذا أتقن متنا بسيطا في هذا بإذن الله تعالى يستطيع أن يفتح من الكتب الطوال بدون أن يجد حرجا في ذلك، ولكن لإتقان هذا الفن وعدم الشعور بالملل أثناء دراسته لابد هناك من أمور أن يتحصن بها أو يتسلح بها طالب هذا الفن. أولها طبعا ولا شك ولا ريب هو تقوى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفتح على الإنسان من الفهم ومن المعرفة الشيء الكثير، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويخلص النية أثناء طلب العلم، هذا أولا. ثانيا أن يستحضر ذهنه ويداوم على الدروس ولا ينقطع. ثالثا أن يراجع أثناء العودة إلى البيت، قد أحيانا الإنسان يستسهل مثل هذه الدروس في أولها خاصة، يقول أمور بسيطة وأنا خلاص فهمتها واستوعبت الموضوع إلى آخره ويترك المراجعة. ولكن النحو من العلوم التي هي علوم تراكبية، بمعنى أن كل درس هو مبني على من على ما سبقه، عليك دائما بمراجعة الدروس واستحضار الدرس السابق أثناء الدرس الحالي حتى تفهمه. فإذا واظب الإنسان على ذلك فترة حتى أتم هذا المتن البسيط بإذن الله سبحانه وتعالى فسيجد أنه أتقنه، وبذلك يستطيع أن يفتح من الكتب الطوال بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا على طالب هذا الفن أن لا يهمل تقييد وكتابة الفوائد، قد تمر معك فائدة تقول خلاص حفظتها، ولا يجب أن تسجلها، يجب أن تكتبها لأنه قد تتفلت من ذهنك، كما يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة. هل تصطاد صيدا ثم تتركه هكذا؟ يجب أن تقيده حتى لا يتفلت منك. كذلك هذه الفوائد التي قد تمر معك أثناء الشرح إذا لم تسجل وتقيدها فإنها قد تتفلت منك. لا تعول دائما على الذاكرة. في مجرد خروج الإنسان من الحصة من هنا ومعافسته لأمور الدنيا مرة أخرى من مشاكل وهموم إلى آخره فيتفلت منه ما يتفلت. لذلك عليه أن يسجل حتى إذا رجع يجد هذه المعلومة. أيضا السؤال، من لم يفهم شيئا يسأل. وسنعيد بإذن الله سبحانه وتعالى الشرح. المهم أنه لا يخرج طالب من هنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلا وقد فهم الدرس ووعى المعلومة. هذا هو المفيد هنا، ليس المفيد أن نلقي الدرس ثم نذهب، لا، يجب أن تفهم. إذا لم تفهم تسأل ونعيد الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. شفاء العي السؤال، كما يقول أهل العلم اثنان لا يتعلمان، مستحن ومستكبر. الذي يستحي عن السؤال لا يتعلم، والذي يستكبر عن السؤال أيضا لا يتعلم. لذلك من لم يفهم شيء نعيد السؤال، نعيد الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يفهم بإذن الله. ولكن يجب على الإخوة أن يتقيدوا بالأسئلة ضمن الدرس. أسئلة على دروس أخرى لم نأخذها بعد نتركها جانبا حتى لا يشوش بعضنا على بعض. والعدد ما شاء الله، لو كل واحد يسأل سؤال في دقيقة قد تمر الساعة ولا نتقدم شيء. لذلك نتقيد بالأسئلة ضمن الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نبدأ في الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى كما بدأ المصنف رحمه الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا طبعا اقتداء منه بكتاب الله عز وجل ابتداء بالبسملة، أيضا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي لم يكن يبعث كتابا ولا رسولا إلا كان يبدأ كتبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالبسملة. أيضا وللحديث الذي قال فيه كل أمر لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر، وإن كان في هذا الحديث ضعف ولكن حسنه الإمام النووي وغيره. إذا قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هنا الشيخ ماذا يفعل؟ يعرف الكلام. سنشرح هذا التعريف كلمة كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا قال الشيخ، الكلام ثم سيعرف الشيخ مباشرة انتقل إلى تعريف الكلام على طريقة النحاة. وإن كان الكلام يقصد على عدة معاني، الكلام يقصد مثلا على الكتابة، لحديث السيدة عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله. إذا ما بين دفتي المصحف وهو المكتوب بين الدفتين فسمته بالكلام، كلام الله تعالى. أيضا الكلام يفهم على الإشارة، ومن ذلك قول الشاعر إذا كلمتني بالعيون البوادية، أو إذا كلمتني بالعيون البوادر رددت عليها بالعيون البوادية. إذا كلمتني بالعيون البوادر رددت عليها بالعيون البواكي. خيرا يطلق الكلام على ما يفهم من الشيء. ومن ذلك قول عنترة: ألا دار عبلة. بالجوار تكلمي عندي، عندي صباحا دار عبلة واسلمي. إذا فلا دار عبلة بالجوار تكلمي. طبعا قد يقول الإنسان كيف تتكلم الأشياء؟ وقلنا إذا الكلام يفهم على ما يطلق أيضا على ما يفهم من الشيء. المقصود أنك الشيء الجماد إذا صدر منه شيء فأنت تفهم من هذا الشيء شيئا آخر. مثال ذلك إذا كانت الدار، وهذا مقصود عنتر، إذا كانت الدار مغلقة النوافذ والأبواب فهذا كأن الدار تقول أنه لا أحد فيها، ولكن إذا رأيت النوافذ فتحت فكأن الدار قالت هناك سكان بداخل. فهذا المقصود بقولنا ما يفهم من الشيء. ثم المعنى الرابع من الكلام وهو ما جاء على لسان الشيخ رحمه الله عندما قال هو اللفظ. أكملتم كتابة هذا؟ قال الشيخ: إذن الكلام هو اللفظ. اللفظ ثم قال المركب المفيد إلى آخره. ولكن ما معنى اللفظ؟ هو الصوت الخارج بأحرف الهجاء. طبعا وهي من الألف إلى الياء، هذه أحرف الهجاء. أقول الصوت الخارج بأحرف الهجاء أو الصوت المشتمل على أحرف الهجاء، لأن بعض أهل العلم من قال الصوت الخارج من الفم حتى يخرج الصوت الخارج من البطن الذي يسمى القرقرة وغيرها من الأصوات، ولكن يكفي أن نقيد الصوت الخارج بأحرف الهجاء. إذا قيدنا بأحرف الهجاء إذن فمعروف أن الصوت هو الخارج من الفم. يقول إذن الصوت المشتمل أفضل على أحرف الهجاء. إذن أي صوت يخرج حتى ولو خرج من الفم ولكنه لا يكون مشتملا على أحرف الهجاء فلا يعتبر لفظا. فتعريف اللفظ هو الصوت المشتمل على أحرف الهجاء. فهمنا؟ قال الشيخ بعد ذلك: اللفظ المركب. طبعا مثال اللفظ مثلا الخارج مشتمل على أحرف كما هو يطرح دائما زيد مثلا، هذا صوت خارج بأحرف مشتمل على أحرف الهجاء مثاله زيد، حتى دائما يكون هناك مثال حتى تفهم القاعدة. قال بعد ذلك اللفظ المركب. اللفظ المركب. لماذا أولا اشترط التركيب؟ لأنه يتكلم على الكلام ولا يتكلم على الكلمة. فلو كان يتكلم على الكلمة لما قال مركب، فلا يشترط في الكلمة أن تكون مركبة، ولكن الكلام لابد أن يكون مركبا. إذن المقصود المركب هو المركب من كلمتين فأكثر. مثال: زيد قائم. قال إذن اللفظ المركب. بعد ذلك ماذا قال؟ المفيد. المفيد بمعنى ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. المفيد هو ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه. ما معنى هذا؟ لأنه نحن لما تكلمنا على الكلام وقلنا هو اللفظ المركب. اللفظ المركب قد لا يفيد. مثال على اللفظ الذي هو غير المفيد. مثلا: زيد فوق. هذا الكلام طبعا هو لا يصح أن نطلق عليه كلمة كلام لأنه لا يفيد، ولكن هاتين الكلمتين ينطبق عليهما الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الأول هو اللفظ بمعنى الصوت المشتمل على أحرف، أيضا ينطبق عليهم الشرط الثاني وهو التركيب. ولكن هل انطبق الشرط الثالث؟ لا، لأنه إذا سكت المتكلم هنا فلم نستفد شيئا من كلامه. زيد فوق. فوق ماذا؟ فوق السطح، فوق الطاولة، فوق الحصان، فوق ماذا؟ إذا لذلك اشترط الإفادة في الكلام. فهمنا؟ إذا وهذا مما يجرنا على أن الكلام فيما بعد عندما نتكلم على أقسامه أنه لا بد أن يكون مركبا من كلمات تفيد. سنتكلم على ذلك حينما نتكلم على أقسام الكلمة. إذا قلنا لا بد أن يكون في اللفظ المركب إفادة يحسن سكوت المتكلم عليه، كما ضربنا مثال هنا زيد قائم، أو مثال قام زيد. يحسن السكوت هنا، هذا يدلنا على أنه زيد كان جالسا أو كان نائما فقام. قال بعد ذلك المفيد بالوضع. والوضع هنا بمعنى أي العربي، بمعنى ما وضعه العرب للدلالة على معنى معين. إذن المقصود بالوضع أي اللفظ العربي الذي وضعه العرب للدلالة على معنى معين. طبعا المسألة في خلاف بين أهل العلم في من هو واضع اللغة العربية، هل هي توقيفية من الله سبحانه وتعالى أم هي وضعها العرب. المعتزلة قالوا هي من وضع البشر الأشاعرة، الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر البغلاني وصاحبه، قال هي ما هي توقيفية، ولكن خالفهم بقية الأشاعرة وبقية أهل العلم مثل الإمام الشيرازي أو وغيرهم، قالوا ما ثبت أنه توقيفي فهو توقيفي، وما ثبت أنه من وضع العربي فهو من وضع العربي، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. إذا المهم المقصود بالوضع هنا أي اللفظ العربي. فلو قلنا مثلا كلام هو لفظ مركب مفيد ولكن اختل الشرط الأخير فهذا لا يسمى كلام. مثال ذلك نقول مثلا حمل زيد، هذا الكلام لم ينتهي المعنى هنا ولكنه لفظ مركب والإفادة ناقصة، حمل زيد كتابة مثلا، فهنا أفاد أليس كذلك، فعرفت أن زيد قد حمل كتابة، ولكن اللفظ الأخير ليس عربيا إذا لا يسمى هذا كلاما، وإن كان قد أفاد. فهمنا؟ إذا فلا بد بالكلام لكي يصح هذا التعريف أن يشترط على فيه هذه الشروط الأربعة، أن تكون هذه الشروط الأربعة موجودة فيه حتى يصح أن نطلق على ما سمعناه أنه كلاما. لا بد أن يكون لفظا وليس إشارة أو إناءة، ولا بد أن يكون مركبا حتى يسمى كلاما، فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما، ولا بد أن يكون مفيدا إفادة يحسن السكوت عليها، والشرط الرابع أيضا لا بد أن يكون عربيا حتى نقول إن هذا الكلام يصح عليه هذا التعريف. لا بد أن يشترط أن توجد فيه هذه الشروط الأربعة. فهمنا؟ أي سؤال على ما مر؟ نعم. يخرج من الكلام مثلا فعل الأمر قم. نعم قم مثلا. نعم لا، قم هي ليست كلمة، أنت تراها أنها كلمة ولكن هي مركبة، لا يشترط في التركيب أن يكون ظاهرا، التركيب قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا بمعنى مخفيا، ولكن المعنى معقول عندنا. ومن ذلك مثلا عندما يشترط بعض الفقهاء أن الإنسان إذا تكلم بكلام خارج عن كلام الذي يؤدى في الصلاة من ذكر الله وغيره، فهذا مما يبطل الصلاة، إذا تكلم الإنسان بكلام عامد في صلاته فهذا مما يبطل الصلاة. فقال الفقهاء واشترطوا أن الكلام لابد أن يكون مفهوما، فبعض الشافعية قالوا لو قال قي حرف قاف مكسور بطلت صلاته. لماذا؟ لأن هذه قي هي جملة كاملة، قي من وقع، إذا رأى الإنسان شخصا سيسقط أو شيئا بسيطا لا يجيز له ترك الصلاة فيه، أما إذا الإنسان رأى شيئا يعني شخصا سيسقط في حفر أو سيتأذى فهذا مما يبيح له قطع الصلاة. أما إذا شخص مر وأنت أردت أن تقول له مثلا في كأس في الطريق تقول له قي، إذا كان طبعا يفهم اللغة العربية، طبعا نحن نتكلم على أناس كانوا يفهمون اللغة العربية، قي بمعنى قي هذا الكأس أو قي فلان من الوقاية، أي أبعده من هذا المكان. فهذه حرف قاف هي جملة كاملة وهي تسمى كلاما. طبعا أنا ما أردت الخوض في هذا إلا لسؤال أخير، لأن هذا سيمر معنا في المستقبل في مسألة المضمر والظاهر. هناك سؤال آخر. إذا فهمنا الآن تعريف هذا الكلام. طبعا نحن بإذن الله تعالى سنسلك في شرحنا لكتاب الأجرمية منهجا وسطا. بعض أهل العلم أطال في الشرح حتى كأنك تقرأ شرح ابن عقيل أو غيره، من إعراب للكلمات وضرب أمثلة كثيرة إلى غير ذلك، وهذا صراحة لا يحسن بمتن بسيط، فصاحبه الذي وضعه أصلا وضعه للمبتدئين. فسنحاول أن يكون منهجنا وسطا في ذلك، أن نشرح كل ما فيه بإذن الله سبحانه وتعالى بدون إطالة مفرطة أو بدون اختصار مخل بالفهم إن شاء الله تعالى. إذا علمنا الآن أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوظائف. لماذا قدم الشيخ بتعريف الكلام؟ لأنه الآن سينتقل إلى أقسامه، فإذا انتقل إلى أقسامه لكي يميز بين أقسام هذا الكلام حتى نعرف كيفية إعراب ألفاظه في المستقبل. إذا فهمنا هذا نمر إلى ما بعده. قال فيما بعد الشيخ رحمه الله، قال وأقسامه ثلاثة، أي الكلام الذي عرفناه قبل قليل أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ولكن كان الأجدر أن يقول الشيخ رحمه الله وأقسام الكلمة، لأن هذه الاسم والفعل والحرف ليست من أقسام الكلام، فالكلام كما عرفناه هو اللفظ المركب، ولكن الاسم والفعل والحرف ليست ألفاظا مركبة. لذلك نحن الآن لا نتكلم على تقسيم الكلام، وإنما نتكلم على أقسام الكلمة. فهمنا؟ فهذا ملاحظة كان لابد أن نذكرها. إذن الأقسام التي سنذكرها الآن هي أقسام الكلمة وليست أقسام الكلام، لأن قول الشيخ وأقسامه ثلاثة، الهاء هذه الضمير تعود على الكلام، ونحن الآن لن نقسم الكلام وإنما سنقسم الكلمة الواحدة. فقال الشيخ رحمه الله اسم وفعل وحرف. الكلام العربي الذي تكلم به العرب قديما وحديثا، ما نزل في كتاب الله وما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجميع كلام العرب لا يخرج أن يكون متركبا من أكثر من هذه الثلاثة أقسام. الكلام كله، كلام العرب جميعا، هو عبارة عن هذه الثلاثة أقسام في الكلمة، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، لا يوجد شيء آخر في كلام العربي. فهمنا؟ الكلام كله مركب من هذه الثلاثة. فبدأ رحمه الله بالاسم، فقال الاسم، تعرف من كتابة هذا؟ هنا نكتب كعنوان أقسام الكلمة. بدأ الشيخ رحمه الله بالاسم، ومن ذلك ابن مالك رحمه الله في ألفيته يقول كلامنا، أي كلامنا نحن العرب، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، وهذا ما قدمناه قبل قليل اللفظ المفيد، قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني الكلام كله مركب من اسم وفعل وحرف، لا يخرج كلام العربي عن هذه الأشياء الثلاثة. إذا فبدأنا بالاسم كما بدأ الشيخ رحمه الله، وما تعريف الاسم؟ هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. الاسم هو ما دل على معنى، الذي لا يدل على معنى لا يسمى اسما. ما دل على معنى في نفسه، أي بمجرد ذكرك الاسم تفهم منه معنى. لماذا؟ لكي يخرج الحرف الذي لا يدل على معنى في نفسه. قال في التعريف غير مقترن بزمان، وهنا لكي يستثني الفعل لا يكون إلا مقترنا بزمان، لأن الفعل لا بد له من زمان ليقع فيه. إذا القسم الأول من أقسام الكلمة وهو الاسم كما قلنا، وهو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. والكلام يمكن أن يكون مركبا من أسماء بدون أن يكون فيه أفعال أو أحرف. مثلا نقول مثال ذلك المحفظة جميلة، فهذه جملة، فهذا كلام مفيد مركب عربي متكون من اسمين. والاسم إما أن يدل على شيء محسوس، إما أن يدل على شيء محسوس أو على شيء معنوي غير محسوس، فكلها تسمى أسماء.